سائل يقول فضيلة الشيخ نعم يقول فضيلة الشيخ الأب في البيت عليه مسؤولية تربية أولاده وأهل بيته، ولكن الآباء تجاه هذه المسؤولية بين القسوة والتفريط، فما هي الطريقة المثلى التي تراها في تربية الزوجة والأولاد والبنات وفقك الله؟ الغالب أن جميع الأعمال يكون الناس فيها ذات قسم، مفرط ومفرط ومعتدل. المفرط هو المهمل، والمفرط هو المشدد، والمعتدل هو الذي بين هذا وهذا. والإنسان العاقل يعرف كيف يربي أهله، يعاملهم تارة بالحزن وتارة باللين حسب ما تقتضيه الأحوال. إذا رأى منهم شدة فليكن أمامه إيش؟ لينا، وإذا رأى منهم لينا وقبولا فليكن أمامهم حازما، ولا أقول شديدا بل يكن حازما لا يفوت الفرصة. أما بعض الناس فإنه يريد أن يشق على أهله، يريد منهم أن يكون كل شيء كاملا، وهذا غلط. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أتدرون معنى لا يفرق؟ يعني لا يبغض ولا يكره. مؤمنة يعني زوجته إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهكذا ينبغي للعاقل المؤمن أن يوازن بين الحسنات والسيئات، لا يحمل الشيء على كل على السوء مع أن فيه أشياء حسنة. إن الإنسان الذي يجحد الحسنات ويظهر السيئات ما هو إلا كالمرأة. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهن أكثر أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشرة. لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم وجدت منك سيئة واحدة فقالت ما رأيت خيرا قط. وهكذا الإنسان، الرجل ربما ينزل بنفسه إلى مرتبة المرأة. إذا أحسنت إليه مدى الدهر ثم أسأت مرة واحدة محت جميع الحسنات. فنحن نقول ارفق بأهلك، إن كرهت منهم خلقا فرض منهم خلقا آخر، لا تكن شديدا ولا مهملا. وأشد من ذلك من إذا خالفته امرأته في أدنى شيء بت طلاقها والعياذ بالله. يعني لو يكون الشاهي متقدما حلاوته أو مرارته، قال ليش هذا الشاهي؟ ليش هذا؟ مش هذا الشغل؟ أنت طالق بالثلاث، أسأل الله العافية. والمرأة سهلة اليوم، نعم، يتعب الإنسان ويشيب رأسه ما وجد امرأة، كيف يبت طلاقها في كل شيء؟ وزد على ذلك أننا نسمع كثيرا ما يقول أنت طارق بالثلاث وأنت علي كرهن أمي. والله عز وجل يقول في حق من يقولون إنهم إن نساءهم كرهن أمهاتهم، يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر لا يرضى الشرع وزور كذب. كيف تكون زوجتك التي هي حل لك كيف تكون مثل أمك التي هي حرام عليك؟ فنصيحتي لإخواني الذين يريدون تربية أهليهم وأولادهم أن يكونوا بين اللين وبين الشدة، والعاقل يراعي الحال ولكل حال مقال.